القاعدة متقابلة، ما وجب في الفرض وجب في النفل، يعني الفاتحة واجبة في الفرض إذن هي واجبة في النفل إلا بدليل، وما صح في النفل صح، يعني ما جاز عفوا، يعني ما جاز أي في النفل جاز في الفرض إلا بدليل أنه خاص بالسنة. هذه القاعدة تضبط كثير من المسائل العلمية، فأعيدها باختصار حتى يكون بعض كتبها بدقة. ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، مثال القيام واجب في الفرض لكنه لا يجب في النفل، لماذا؟ لأنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس النفل، وما جاز في النفل نقول جاز في الفرض إلا بدليل. يمكن نأخذ المثل نفسه، يعني نقول الجلوس في النفل يجوز لأنه خاص في النفل ولا يجوز في الفرض لوجود دليل على عدم جوازه في الفرض إلا عند الضرورة أو الحاجة. هذه قاعدة تسهل لكم كثير من المسائل التي ترد عليكم. فمثل صلاة على الراحلة، ذكر العلماء لما ذكروا صلاته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دليل أنها تصح الصلاة على الراحلة في النفل ولا يصلي عليها المكتوبة إلا في الطائرة إذا وجب الوقت، يختلف الوضع، أو كان في سفينة الأمر يختلف، أما إذا كان بإمكانه أن ينزل فلا يجوز، نعم، سواء في السيارة أو الدابة أو غيرها. نعم. فإذا هذه القاعدة، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ما بعد ذلك، والله أعلم. هذا صاحب سيارة يقول كامري أخضر عين كاف طاء 346. الأخ يقول الذي قد أغلق عليه السيارة يقول إنه عنده موعد لأهله في المستشفى. فيا أحبتي الكرام، ونذكر دائما بهذه المسائل، وأكرر على أهمية هذه القضايا وإن كانت جزئية. يا أخوتي الكرام، أهل الشر انظروا الآن كيف يشنون حملة على الأخيار والصالحين، لأنهم يجدون مثل هذه التصرفات التي لا تليق. كيف يليق بمسلم أن يغلق بسيارته على سيارة أخيه؟ قد يقول أقيد جاء للدرس مثلي، طيب لنفرض أنه جاء للدرس، لكن قد يريد يبقى جزء من الدرس ثم يخرج. وقد يكون مثل هذا الأخ جاء للمستشفى، وقد يكون طرأ له طارئ، وحتى لو لم يكن ذلك كله لا يجوز أن تغلق على أخيه، ليست وقفة المسلم. المسلم يجب أن يوقف الموقف المناسب، والحمد لله نحن في مكان يا أخوة الكرام يصل عدد السيارات قبل أن نختار المسجد، ولذلك ميزة هذا المسجد الذي لم ينتبه لها البعض تعدد المواقف، يصل لأكثر من 1000 سيارة، بل يصل إلى 1500 سيارة، بس يتعدى الإنسان قليل، وأكثر لخطواته وأكثر لأجره. فيا أحبتي الكرام، بعض تصرفات بعض الأفراد تستغل، والآن هجمة شرسة في الصحافة والإعلام على تصرفات أفراد، فلا نقلل من تأثير هذه التصرفات على الإنسان. فهذا الأخ عنده موعد في المستشفى ومع أهله، فأقول لهذا الأخ صاحب السيارة كامري أخضر عين كاف طاء 346 أن يخرج، وهذه مشكلة أخرى بعد سيارة أخرى، يقول سيارة داتسون غمارة ألف كاف ميم 172 ألف كاف ميم 172. أطلب من أخوين أن يتكرما بالخروج بفتح المجال لهؤلاء الأخوة الذين قد أغلقوا عليهم إن كانوا معنا. أيضا هذا نقول إن كانوا معنا، يعني أيضا لا نستطيع أن نجزم، قد يكونوا في مكان آخر وقد يكونوا في المستوصف أو غيره، لكن أقول إن كانوا معنا فبقاؤهم إثم، ويأتمان بجلوسهما، ويجب أن يقوما ويوقف سيارتهما في المكان المناسب. فانتبهوا ذلك دائما أقول، وهي حالة نفسية، أنا رأيتها حالة نفسية، لو تعديت 50 متر 60 متر وجدت أماكن واسعة. أحيانا أنظر بعض الناس ينتظر ربع ساعة حتى لعل واحد يخرج، ولو تعدى ما تعدى 2 أو 3 دقائق ومشى أصح له وآجر له وأفضل له وأوسع له. لكن سبحان الله الشيطان يوقع في هذه المسائل، فانتبهوا لها. بارك الله فيكم.